بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جثي سورة المائدة من الآية 35 إلى الآية 43. وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك. أقول أيها الإخوة، إن هذه الآية من الآيات التي ينبغي أن يتكرر ذكرها عند المرء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فيجعل الإنسان تقوى الله نصب عينيه في كل عمل، ويبادر المرء للتقرب إلى الله. فربنا قال: وابتغوا إليه الوسيلة، يعمل الإنسان لأن يجعل الأعمال الصالحة وسيلة لقربه من ربه وللفوز بجنته وللنجاة من عذابه. وجاهدوا في سبيله، يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد هواه ويجاهد في سبيل الله. لعلكم تفلحون، أي لأجل أن تفلحوا. فهنا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: وابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يتوسل به ويتقرب به إليه من الأعمال الصالحة والدعاء وغير ذلك. ليفتدوا به، إن قيل لما وحد الضمير وقد ذكر شيئين وهما ما في الأرض ومثله. فالجواب أنه وضع المفرد موضع الاثنين، أو أجرى الضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قال ليفتدوا بذلك، أو تكون الواو بمعنى مع. عذاب مقيم، أي دائم، وكذلك نعيم مقيم. هنا أتى من باب المقابلة في تفسير العذاب المقيم، أي دائم، يفسره نعيم مقيم أيضا، أي نعيم دائم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، عموم الآية يقتضي قطع كل سارق، إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروطا خصصوا بها العموم. فمن ذلك أن من اضطره الجوع إلى السرقة لم يقطع عند مالك لتحليل الميتة له، يعني ما هو الدليل أن الميتة قد أحلت له، ولذا إذا سرق لا تقطع يده. وكذلك من سرق مال ولده أو سيده، أو من سرق من غير حرز، أو سرق أقل من النصاب، أي النصاب الذي حده الشرع في القطع، وهو عند مالك، أي النصاب ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يساوي أحدهما. وأدلة التخصيص بهذه الأشياء في غير هذه الآية، تخصيص هذه الأشياء في غير هذه الآية، في غير هذه الآية. وقد قيل إن الحرز مأخوذ من الآية، لأن ما أهمل بغير حرز أو تمن عليه فليس أخذه سرقة، وإنما هو اختلاس أو خيانة، لا يسمى سرقة، إنما يسمى سرقة المحروز. طبعا هذا على رأيه. وإعراب والسارق عند سيبويه مبتدأ وخبره محذوف، كأنه قال فيما يتلى عليكم السارق والسارقة، والخبر عند المبرد وغيره. فقطعوا أيديهما، ودخلت الفاء لتتضمن معنى الشرط. فمن تاب من بعد ظلمه، الآية توبة السارق هي أن يندم على ما مضى ويقلع فيما يستقبل ويرد ما سرق إلى من يستحقه. واختلف إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم هل يسقط عنه القطع، وهو مذهب الشافعي لظاهر الآية، أو لا يسقط عنه، وهو مذهب مالك لأن الحدود عنده لا تسقط بالتوبة إلا المحاربة للنص عليه. يعذب من يشاء قدم العذاب على المغفرة لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. يا أيها الرسول، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له، طبعا هذا فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون، ومن الذين هادوا، يحتمل أن يكون عطفا على الذين قالوا، ثم يكون سماعون استئناف إخبار عن الصنفين المنافقين واليهود، ويحتمل أن يكون ومن الذين هادوا استئنافا منقطعا مما قبله، وسماعون راجع إليهم خاصة، سماعون لقوم آخرين أي يسمعون كلام قوم آخرين من اليهود الذين لا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لإفراط البغضة والمجاهرة بالعداوة. فقوله لم يأتوك صفة لقوم آخر، والمراد بالقوم الآخرين يهود خيبر، والسماعون للكذب بنو قريظة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يبدلونه من بعد أن وضع في مواضعه وقصدت به وجوهه القويمة، وذلك من صفة اليهود. ولكن لما ربنا أعلمنا بهذه الصفة فينبغي علينا أن نحذر هذه الصفات، لأننا في سورة الفاتحة ندعو من الله تعالى أن يجنبنا طريقتهم. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، نزلت بسبب أن يهوديا زنى بيهودية، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود عن حد الزاني عندهم، فقالوا نجلدهما ونحمم وجوههما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في التوراة الرجمة، فأنكروا ذلك، فأمرهم أن يأتوا بالتوراة فقرأوها، وجعل أحدهم يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع فإذا آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهودي واليهودية فرجما. فمعنى قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم هذا الذي ذكرتم من الجلد والتحميم فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوه وأفتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بغيره فاحذروا. فتنته أي ضلالته في الدنيا أو عذابه في الآخرة. في الدنيا خزي أي ذلة، والمسكنة والجزية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر المعاصي، لأن المعاصي سبب للذلة، وربنا يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، ويحذر الإنسان المعاصي، فربنا قد هدد قال سيصيب الذين أجرموا صغار. إذن الإنسان حينما لا يعظم حدود الله ويستهين بأمر الله فإن الجزاء من جنس العمل، أما من عظم حدود الله وأقام شرع الله فإن الله يكرمه ويرفعه. سماعون للكذب، إن كان الأول في اليهود فكرر هنا تأكيدا، ولذا يحرم على الإنسان أن يكون سماعا للكذب، ويحرم على الإنسان أن يكون ملواثا لمجالس اللغو. وربنا قال عن المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. وربنا قال عن الجنة قال لا تسمع فيها لاغية. فالمؤمنون الذين أكرموا أسماعهم في الدنيا من مجالس اللغو فإن الله يكرمهم بجنة لا لغو فيها. وعلى الإنسان أن يحذر أن يلج أي مجلس يعفى فيه رب العزة والجلال. وهذا ليس خاصا بالمجالس الحقيقية بل مجالس النظر والاستماع عن طريق الراديو أو التلفاز أو الشبكات العنكبوتية. كل المجالس المحرمة يجب على الإنسان أن يذهب عنها. وعلى المرء أن يتفكر أن مجالس المعاصي يجب أن يهرب منها هروبا، وأن يعظم الله وأن يعظم أمر الله تعالى. حتى حين وأنت تسوق في سيارتك وتمر بمنظر من حرام عليك أن تسير ولا تنظر إلى الحرام، وعظم الله أن تنظر إلى شيء يعفى الله تعالى فيه. قال وإن كان الأول في المنافقين واليهود فهذا في اليهود خاص. الكالون للسحت أي للحرام من الرشوة والربا وشبه ذلك. وهذا الإنسان يحذر المطعم الحرام. وربنا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن الإنسان إذا أكل المحرمات لن يكون عمله صالحا. فليحذر الإنسان وليحذر إقرار هذا وليحذر دفع الحرام. فأنت حينما تدفع الرشوة ستجعل الآخرين يأكلون الحرام، وحينما تأخذ الربا قد أكلت الحرام، وحينما تدفع الربا جعلت الآخرين يأكلون الحرام. فاحذر الحرام، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. هذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بين اليهود أو يتركهم، وهو أيضا يتناول الحكام. وقيل إنه منسوخ بقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وكيف يحكمونك الآية استبعاد لتحكيمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يؤمنون به مع أنهم يخالفون حكم التوراة التي يدعون الإيمان بها. فمعنى ثم يتولون من بعد ذلك أي يتولون عن اتباع حكم الله في التوراة من بعد كون حكم الله فيها موجودا عندهم ومعلوما في قضية الرجم وغيرها. وما أولئك بالمؤمنين يعني أنهم لا يؤمنون بالتوراة وبموسى، وهذا إلزام لهم، لأن من خالف كتاب الله وبدله فدعواه الإيمان به باطلة. إذن ربنا جل جلاله قد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فمن يأتي الآن ولا يؤمن بالنبي ويقول أنا عامل بالتوراة فهذا كاذب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوفانا على الإيمان، وأن يجعلنا ممن يبصر أمتي الدعوة والإجابة بدين الله تعالى. فإن الفائز من نصر دين الله تعالى. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.